السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فأحبتي في الله، موسى نبي كليم كلمه الله تعالى على جبل الطور في أرض سيناء، مات في زمن التيه الذي كتبه الله تعالى على بني إسرائيل 40 سنة في أرض سيناء. في الحديث أن ملك الموت جاء لموسى لقبض روحه، لكنه جاء متمثلا في صورة بشر. فوجئ موسى صلوات الله وسلامه عليه بإنسان في بيته يقول: أجب ربك. فصكه موسى، لطمه، ففقأ عينه. فعاد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، فقأ عيني. فرد الله عز وجل على ملك الموت عينه، ثم قال له: ارجع إلى موسى وقل له: يا موسى، آل حياة تريد؟ عاوز تعيش كثير في الدنيا؟ ضع يدك على متن ثور، على جلد ثور، لك بكل شعرة مستها يدك سنة. تخيل بقى الإنسان لو حط يده كده على جلد عجل بقري مثلا، كم تمس يده من الشعر؟ لك بكل شعرة سنة. فجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له: يا موسى، إن الله تعالى يقول لك: آل حياة تريد؟ لو كنت تريد بقاء في الحياة، ضع يدك على متن ثور لك بكل شعرة مسات يدك سنة. قال: يا رب، ثم ماذا؟ خلينا مثلا عشت 1000 سنة، 10,000 سنة، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن من قريب، أموت الآن. ثم دعا موسى ربه عز وجل فقال: اللهم أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني اجعل قبري يا رب قريب من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر على يمين الطريق. هذا الحديث نستفيد منه أمورا: أن الملائكة أعطاها الله تعالى قدرة على التشكل والتصور في صورة بشر، فجبريل جاء إلى مريم في صورة إنسان فتمثل لها بشرا سويا، فالله تعالى أعطى الملائكة صورة أو قدرة على أن يتشكلوا في صورة بشر. وملك الموت ملك الله تعالى وكله بقبض الأرواح. يا الله، لما تعلم أن كل يوم بيموت في الكرة الأرضية 250 ألف إنسان تقريبا، يعني في كل ثانية يموت 2 البشر، ملك الموت يقبض أرواح هؤلاء جميعا. قل: يتوفاكم ملك الموت. أيضا في هذا الحديث نتعلم منه أن الموت حق، لن ينجو منه إنسان، ولو نجا منه إنسان لنجت منه ملائكة الله عز وجل. الله تعالى قال للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. كذلك في الحديث دلالة على أن الأنبياء يخيرون عند الموت بين الموت والحياة. نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما كان في اللحظات الأخيرة من حياته جعل يشير بيده إلى السماء، قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا، علمت أنه يخير في البقاء أو الموت وأنه لا يختارنا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قبر موسى معلوم، معلوم مكانه، ولم يتكلف الصحابة إلى هذا المكان لينظروا إليه وليلتمسوا البركة منه، لأن البركة إنما تلتمس من الحي رسول الله في هذا الآن، أما التماس البركة من أصحاب القبور فهذا ليس أبدا من دين الله تبارك وتعالى. فلهذا التمسوا البركة فيما جعل الله تعالى فيه البركة، كتاب الله، وكذلك زمزم وماء زمزم ونحو ذلك مما ذكر الله تعالى أنه فيه البركة كرمضان في الأزمنة وليلة القدر في الليالي ونحو ذلك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يس.